بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى ناس السراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى سر إلى ناس السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح السيرة النبوية دروس وعبر للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تبارك وتعالى. ولعل هذا المجلس يكون هو المجلس الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى. تحدثنا في المجلس الماضي عن حجة الوداع، وكيف أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حج، ودخلنا في بعض التفاصيل حتى يعني نبقى في اللحظات الأخيرة معه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا أنه بعد أن انتهى من حجته خطب في الناس في غدير خم الخطبة الشهيرة المعروفة، وبعد أن رجع صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة بدأ في حياته الطبيعية. وحقيقة قبل أن يعني قبل أن نتحدث عن مرضه صلوات ربي وسلامه عليه، أحب أن أبين أن هناك إرهاصات وعلامات أظهرت أن الأيام الأخيرة للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قد اقتربت. من ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم في آخر رمضان كان من المعتاد على جبريل عليه الصلاة والسلام أن يتدارس معه صلوات ربي وسلامه عليه القرآن كل سنة مرة واحدة في رمضان. لكن في رمضان الأخير الذي سبق حجة الوداع جاء جبريل وتدارس مع الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، فكانت يعني علامة على أنه أراد أن يتدارس آخر نسخة من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، نزلت بعدها آيات، من ذلك الآية الأخيرة التي نزلت وهي أيضا من الإرهاصات في يوم عرفة من حجته صلى الله عليه وسلم، حيث نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونزل في ثاني أيام التشريق قول الله تبارك وتعالى، آخر سورة نزلت، تلك آخر آية وهذه آخر سورة، تلك آخر آية وهذه آخر سورة، نزل قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قد ثبت أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يدخل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما مع شيوخ الصحابة، وكان في ذلك الوقت لا زال شابا في مقتبل العمر، فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، نحن أيضا لنا أولاد، لماذا تدخل هذا الفتى معنا ولا ندخل أبناءنا أيضا؟ فسكت. فلما جاءت المرة القادمة قال لهم: ما قولكم في قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ بعضهم سكت وبعضهم قال: هذه آية تقول إذا جاء نصر الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله. قال: ما قولك أنت يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذه السورة هي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ما من شيء اكتمل إلا وينقص. فقال: ما أعلم منها إلا ما قلت. وأشار لهم أنه لذلك كان يدخل، لذلك هو يدخل ابن عباس معهم لعقله ورجاحة فهمه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى أحد فصلى على شهداء أحد، دعا لهم وتأثر وكأنه يودع الأحياء، كأنه يودع الأحياء والأموات. ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم وارتقى على المنبر وخطب في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكان مما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إني فرطكم، يعني أنا سابقكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني ما والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني الدنيا أن تتنافسوا فيها. ومن ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه مرة خطب بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكان مما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. فقام أبو بكر رضي الله عنه يبكي ويقول: يا رسول الله، فديناك بأبنائنا وأرواحنا. فقال عبد الرحمن بن عوف: ما لهذا الشيخ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة وهو يبكي ويقول: فديناك بأرواحنا. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أن أبا بكر كان أفهمنا وأعرفنا بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر في حجة الوداع من قوله: لتأخذوا عني مناسككم فلعلكم لا ترونني بعد عام هذا، أو فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وأيضا في خطبة غدير خم قال نفس الكلام صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى أهل البقيع واستغفر لهم وترحم عليهم. فعن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. قال: فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولا، والآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهمة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن السماوات والأرض، أو مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال: فقلت: بأبي أنت وأمي، يعني أبو مويهبة قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض والوجع الذي كان به صلوات ربي وسلامه عليه. تقول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، يعني في بيت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأذن له. قالت: فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس بن عبد المطلب ورجل آخر، ورجل آخر هو علي بن أبي طالب كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي اليوم 29 من شهر صفر في هذه السنة التي هي 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يوم الاثنين، شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنازة في البقيع، وهو في الطريق أخذ صداع في رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بدأ يشعر بالصداع في رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، واتقدت حرارة جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التي تعصب على رأسه. فعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع إلى البيت وهو يقول وجدها تقول ورأسها، فقال بل أنا ورأسها. فقالت له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما عليك، وما عليك إذا مت أن أصلي عليك وأغسلك وأكون لك شفيعا. قالت فضحكت وقالت ثم تبيت مع بعض زوجاتك يعني وتنساني. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم من ذلك، إلا أنه صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر كان فعلا قد بدأه المرض. وأما عائشة رضي الله عنها فكان صداعا يعني عابرا وانتهى. ودخل عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم فوجده يتألم ألما شديدا، فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال نعم إني أوعك وعك رجلين. قال ذلك بأن لك أجر رجلين؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجلا المرض أشد عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء لينام يقرأ المعوذات وقل والله أحد وينفث في يده ثم يمسح جسده الشريف، فكانت في الأخير هي التي تفعل له ذلك وتمسح بها رجاء بركتها. وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ما يعني لم يعد يستطيع أن يقوم لوحده ويأتي ويذهب، فقال لهم أمرهم أن يصبوا عليه قربة من الماء، أمرهم أن يصبوا عليه سبع قرب من الماء أوكيت، يعني أخذت من عدة آبار تصب عليه حتى يعني ينشط، فوضع في مخضب يعني حوض لحفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فكان يصب عليه الماء حتى كان يشير إليهم بيده أن قد فعلتم، يعني انتهى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خطب يعني وهو مريض صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، قال يا أبا بكر لا تبكي، يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا أحدا خليلا ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذه إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه سيصبح الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب هذه لأنه سيصبح خليفة فيدخل مباشرة إلى المسجد. وفي لفظ آخر ورواية أخرى لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج، يقول أبو سعيد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه في مرضه الذي مات فيه ونحن في المسجد عاصبا رأسه بخرقة، ثم أهوى نحو المنبر فاستوى عليه وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقام هذا، ثم قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. قال فلم يفطن لها غير أبي بكر رضي الله عنه، فبكى فذرفت عيناه وبكى، ثم قال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. قال ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة صلى الله عليه وسلم. وتتابعت وصايا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما روته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له، فإذا اغتم كشف عن وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر مثل الذي صنع، يعني يحذر الناس من الذي صنع هؤلاء. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يحذر من ترك الصلاة ويحذر من ظلم النساء وظلم كل من تحت يدنا من الخدم والعبيد وما إلى ذلك. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ومن ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه أمر عائشة رضي الله عنها أن تدعو أبا بكر وأخاها أبا عبد الرحمن حتى يكتب كتابا لا يضل الناس بعده أبدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. سبحان الله. وهذه إشارات وحديث في البخاري. ومن آخر في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم أصر على أن يخرج جيش أسامة بن زيد، جهز جيشا وجعل فيه خيرة الصحابة، وأمر أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو شاب حدث له من العمر 18 عاما أن يذهب إلى تخوم فلسطين والأردن ويقاتل الروم هناك وينتقم لأبيه ثم يرجع رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففعلا الجيش تجهز، وتحدث بعض الناس قالوا كيف فينا كبار القوم فينا الناس ويأتي هذا غلام 18 سنة ويؤمره على الجيش. تحدث بعض المنافقين، فغضب صلى الله عليه وسلم وخرج وقال إن تطعنوا فيه فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. ثم ذكره بالخير ومدحه وقال إنه إن كان لخليقا لهذه الإمارة، إن كان لخليقا لهذه الإمارة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم مرة جمع الصحابة وقال لهم ائتوني بكتاب، حتى يعني القصة يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم الخميس، وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى رضي الله عنه. فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لم تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي النزاع. فقالوا ما شأنه أهجر؟ يعني بدأوا يقولوا ماذا يريد الرسول، لعله من المرض بدأ يقول هذا الكلام ويقول. فلما أكثروا عليه أخرجهم، أمر بإخراجهم صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس فإن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا الكتاب، يعني لعل الكتاب هذا الذي كان سيكتبه كان سيحسم كثيرا من المشاكل. لكن سبحان الله دائما النزاع يتسبب في ذهاب البركة، مثلما تسبب النزاع في ضياع وقت وموعد ليلة القدر، كذلك النزاع تسبب في ضياع هذا الفضل في أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ويوصي لفلان أو علان، يعني لعله كان فيه وصية. والظاهر من الأمارات أنه كان فيه وصية لأبي بكر رضي الله عنه حتى يكون أميرا يكون هو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا أمر بأن يصلي أبو بكر بالناس حال غيابه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد يستطيع خروج المسجد. ومرة انتظروه انتظارا طويلا وهو يصب عليه الماء ثم يغمى عليه ثم يصب عليه الماء ثم يغمى عليه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فقال لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة رضي الله عنها كأنها كرهت ذلك، فقالت يا رسول الله، يعني كرهت ذلك حتى لا يتشاءم الناس من أبي بكر، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني كثير البكاء، وإنه إذا صلى بالناس لم يستفهم يعني لم يفهم الناس قراءته، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صويحبات يوسف، يعني تقولين كلاما ولست تقصدين شيئا آخر، أنت فقط خفت يعني أن يتشاءم الناس، وهي قالت ذلك بعدها. وفي مرة لم يجدوا أبا بكر فقدموا عمر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرخ ويقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فذهبوا وبحثوا عنه ثم جاءوا به رضي الله تبارك وتعالى. فهذه الإمامة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كأنه كان يهيئ أبا بكر للخلافة بعده، حتى إن الصحابة بعد ذلك قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فنرضاه لدنيانا، رضيه صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا. وقام مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل الخطبة الأخيرة قام وهو وجع ومريض، وقال من كان له علي دين أو شيء أو ظلمته أو جلدت ظهره فهذا ظهري فليجلد، ومن كان له دين فهذا مالي فليأخذ المال قبل أن يكون يوم لا درهم ولا فيه ولا دينار. فقام رجل قال رسول الله كنت أسلفتك درهمين وكذا، أعطاه قال يا ابن لعمي العباس أعطيه المال الذي احتاجه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وجد في نفسه نشاطا فخرج فإذا أبو بكر يصلي بالناس، ففرح الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فأشار إلى أبي بكر أن يبقى في مكانك، فذهب حتى جلس بجوار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي قبيل يوم الاثنين يعني يوم الخميس حدثت المشكلة، ثم الجمعة السبت الأحد الاثنين. يوم الأحد وجد أبو بكر في نفسه نشاطا، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشيطا وكذا، فقال لي فرصة أزور زوجتي التي بالصنح، وكانت ابنتها خارجة أنصارية، فأراد أن يزورها، فذهب إلى بالعوالي، فذهب إلى ذلك المكان. وفي صبيحة يوم الاثنين خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صبيحة يوم الاثنين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته، وأخذ الستارة ونظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون وراء إمام واحد، وكأنه يقول هذا إنجاز عظيم أنجزته في حياتي، فنظر إليهم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوفا في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجر، فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها. ثم لم تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أخرى. وفي وقت الضحى من ذلك اليوم تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي. فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم إنه سارها فضحكت أيضا. فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه في هذا العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت لذلك. ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى، فقالت فاطمة عليه السلام: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين عليهما السلام فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ثم دعا أزواجه فوعظهن وذكرهن بالله، واشتد الوجع حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، ما أزال أجد السم الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. والأبهر هو عرق كبير في القلب. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو متوسد على صدر عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها، وفي يد عبد الرحمن السواك يستاك به، فرأيته، تقول عائشة رضي الله عنها، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، فقلت: ألينه لك؟ فقال برأسه: نعم. فلينته فأمره، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة، يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننت أنه خير، يعني أنه خيره الملك. وتقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي يحدثنا به، وهو صحيح في قوله إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى. وشاع الخبر، شاع الخبر أن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قد مات، فكانت مصيبة على الصحابة رضي الله عنهم. منهم من أقعد ولم يستطع أن يقوم، ومنهم من خرج على عقله، حتى إن عمر رضي الله عنه بدأ يقول كلاما يعني غير معقول، يقول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بسيف هذا، وإنما هؤلاء المنافقون يقولون هذا الكلام، وبدأ يتكلم كلاما كثيرا ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل موسى ذهب ليكلم ربه ثم سيرجع، ومن قال إنه مات لأقطعن أيديهم وأرجلهم من خلاف. فذهب ذاهب إلى أبي بكر رضي الله عنه حتى ناداه بالصلح، قال له هناك فضيحة تعال. فجعل يجري وجاء يجري أبو بكر رضي الله عنه وبدأ يهدئ من عمر، لكن عمر رضي الله عنه لم يهدأ قط، وأمنا والسيدة فاطمة عليه السلام بدأت تقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ لا إله إلا الله. وجاء أبو بكر رضي الله عنه فدخل مباشرة إلى البيت، لأنه بيت ابنته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشا بثوب حبر، يعني ثوب مشرط، فكشف عن وجهه الشريف ثم أكب عليه فقبل أبو بكر ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد ذقتها. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه فجعل يهدئ من روع عمر رضي الله عنه، ولكن عمر أبى، فطفق أبو بكر يتكلم، فترك الناس عمر والتفتوا إلى أبو بكر رضي الله عنه، فكان مما افتتح قوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس فكأن من الناس لم يسمعوا بهذه الآية قط إلا ذلك اليوم. وعقر عمر رضي الله عنه جلس على الأرض فما استطاع أن يقوم رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول والله ما هو، يقول ابن سعيد المسيب، يقول عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاه فعقرت حتى ما تثقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا كله المسلمون لا يستطيعون أن يبقوا من غير إمام يجمعهم ويقوموا بأمر المسلمين. فجاء أناس إلى أبي بكر وقالوا له يا أبا بكر إن الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة على سعد بن عبادة يريدون أن يبايعوه، وهذا أمر عظيم لا يمكن أن لا تكونوا حاضرين فيه. فذهب أبو بكر وعمر وجماعة من الصحابة ودخلوا عليهم، فأراد عمر أن يقول كلمة فتكلم أبو بكر وقال إنكم معاشر الأنصار لكم ولكم ولكم، وذكر محاسنهم ووافقهم على كل ما ذكروا. قالوا لكن العرب لا يستمعون إلا لهذا الحي من قريش، وذكر يعني فضائل المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فقام أحد الصحابة من الأنصار وقال منا أمير ومنكم أمير، وتلاجى الفريقان وارتفعت الأصوات، أخذ عمر رضي الله عنه بيد أبي بكر وقال أنا أبو بكر قال لهم أنا لا أرى لكم أفضل من هذين الرجلين عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح. قال عمر هذه كلمة كريتها وقال والله لأن أقدم فأضرب في غير معصية تضرب عنقي في غير معصية خير من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. قال ثم أخذت يد أبو بكر وقلت بل نبايعك مد يدك نبايعك فبايعه الجميع وتمت بهذا البيعة لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأصبح هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم وحمد الله وأثنى عليه وبخيركم وقال كلاما يعني أن القوي عندكم قوي ضعيف حتى أخذ له والضعيف عندي قوي حتى أخذ له الحق والقوي ضعيف حتى أخذ منه الحق وكلاما من هذا النوع. أما الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فاحتار الصحابة ماذا يفعلون، هل يغسلونه كما يغسلون الناس؟ فنزل عليهم النعاس، نزل عليهم النعاس حتى سمعوا قائلا يقول اغسلوه بثيابه صلى الله عليه وسلم، فلذلك الذي فعلوا وغسله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض الصحابة معه. ثم تولى دفنه علي والعباس عمه صلى الله عليه وسلم والفضل العباس وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معهم صحابي من الأنصار أيضا شارك في دفنه صلى الله عليه وسلم. ثم احتار الصحابة كيف نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا عليه وحدانا وحدانا يصلون دفعة بعد دفعة، واحتاروا أين يدفنونه. فقال أحد الصحابة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما من نبي يموت في مكان إلا يدفن في ذلك المكان الذي دفن الذي مات فيه، وكذلك كان. فدفن صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، يعني من منطقة في اليمن اسمها سحول، من كرسف من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. واختلفوا في اللحد والشق، اللحد أن تحفر الحفرة هكذا كما يفعل الناس هنا في هذه البلاد، عفوا الشق هو كما يفعل الناس في هذه البلاد، واللحد هو أن تأتي إلى جنب بعد أن تحفر هكذا تأتي إلى الجنب وتحفر وتضع الميت فيه، وهذا يفعلونه في الحجاز، والأمر يختلف من بلد إلى أخرى بحسب التربة وقوتها ورخاوتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل احتار الصحابة يعني يدفنونه لحدا أم شقا، فأرسلوا إلى صاحب الشق وأرسلوا إلى صاحب اللحد، فجاء صاحب اللحد قبل صاحب الشق فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. تولى دفنه صلى الله عليه وآله وسلم عمه العباس وعلي بن أبي طالب والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا، ويعني نختم بكلمة قالها أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أنار منها كل شيء، فما إن دفناه حتى أنكرنا قلوبنا صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وثبت أن أبا بكر وعمر زار أم أيمن مولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومربيته والتي كان يقول عنها أمي بعد أمي. فلما دخل عليها بكت فقال لها ما يبكيك يا أم أيمن؟ فما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما أبكي على هذا، إنما أبكي على خبر السماء الذي انقطع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهيجتهما على البكاء، هيجتهما على البكاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وأما ما يتعلق بالأحداث في بيعة النبي بيعة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وما إلى ذلك، فهذه إن شاء الله مكانها والتفصيل فيها هو في سلسلة الخلفاء الراشدين التي إن شاء الله تبارك وتعالى ندرسها بعد أن ندرس الشمائل النبوية للإمام الترمذي إن شاء الله. وبهذا نكون قد أنهينا هذه السيرة النبوية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي عنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، ونسأله عز وجل أن يجعلنا على منهاجه الشريف وعلى سنته الغرب. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.